يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حديثي إليكم أيها الأحبة حول وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته ظاهرا وباطنا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لولاه بعد الله ما اهتدينا ولا صلنا ولا صلينا وأن حقه علينا عظيم وأنه يجب له علينا حق التعظيم والتكريم والمحبة والاتباع ظاهرا وباطنا قرن الله عز وجل اسمه باسمه فحيثما ذكر الله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى الله أن يقبل توحيد عبد إلا إذا جرد الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم فمن قال لا إله إلا الله دون أن يضم إليها وأشهد أن محمد رسول الله فإن الأولى لا تقبل منه وإلا فكثير يقولون من غير المسلمين لا إله إلا الله ولكنهم لا يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة جمعه الله عز وجل وذكره وأثنى عليه في الصلاة الإبراهيمية وفي الأذان وألزمنا باتباعه وألزمنا بطاعته بل علق الهداية على طاعته صلى الله عليه وسلم فقال وإن تطيعوه تهتدوا ومفهوم المخالفة من الآية أنكم إن عصيتموه ضللتم والله عز وجل يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبين ربنا عز وجل أن الفلاح متعلق باتباعه صلى الله عليه وسلم بعد إخلاص الدين لله لا بد من تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فنفى عنهم الإيمان حتى يتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تنازعوا فيه وفيما اختلفوا فيه. ولهذا قال ربنا: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. قال العلماء: ردوه إلى الله، أي إلى كتابه، وإلى الرسول، أي إلى سنته. وتوعد كل من عانده وشاققه بالضلال في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة، فقال جل من قائل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ومن يشاقق يعني يعاند ويخالف الرسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام، من بعد ما تبين له الهدى أي وضح له الحق وقامت عليه الحجة، ومن بعد ما تبين كتاب الله وسنة رسول الله، نوله ما تولى، لا يبالي الله به في أي واد هلك، يكتب عليه الضلال في الدنيا وفي الآخرة، ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا أيها الإخوة، هو أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم طريقك إلى الله، ونهجك إلى الله، ووسيلتك إلى الله. لا سبيل يوصلك إلا إلى الله إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذاك رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال الأول: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد أبدا. يريد أن يصلي الليل كله. قال الثاني: وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر أبدا. يريد أن يصوم الدهر. قال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. يريد أن يترهبن. وفي بعض روايات الحديث أنه هم بأن يجئ نفسه، يعني أنه يعطل شهوته ويعطل رجولته. فبلغت هذه المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الصحابة، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. أيها الأصحاب، أيها الناس، إن كنتم فعلتم ذلك من أجل زيادة في التقوى وزيادة في الخشية وزيادة في التدين، فاعلموا أنكم لن تبلغوني ولن تتجاوزوني ولن تتخطوني، فأنا إمامكم، أنا إمامكم، وأنا فوقكم في التقوى والدين وخشية الله. أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ومع ذلك لكنني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن نفهم من هذا الحديث أيها الإخوة أن العبرة بالاتباع وليس بالابتداع، وأن العبرة بالكيف لا بالكم. العبرة بالاتباع لا بالابتداع، والعبرة بالكيف لا بالكم، يعني أن تكون عبادتك على كيفية معينة موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الإخوة، لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فالمعبودات بالباطل كثيرة، ولكن المعبود بحق واحد هو الله جل جلاله، لا إله غيره ولا رب سواه. وشهادة أن محمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: كل رجل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لأنه معصوم، كل ما يقول حق، كل ما يقول حق. قال رجل: يا رسول الله أكتب عن كل ما تقول في الغضب والرضا؟ قال: أكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من فمي إلا حقا. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصفه الله فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع المثل في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اتباعه، وفي إيثاره، إيثار محبته على كل قريب وعلى كل عزيز وعلى كل حبيب. يقول عمر: يا رسول الله، بعد أن سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يعني يكون هوى حتى يكون أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس منه، قال: والله إنك لأحب إلي يا رسول الله إلا من نفسي من كل شيء. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال: والله إنك يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة أن تؤثر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل طاعة وعلى كل مرغوب وعلى كل محبوب، فأنت المؤمن كامل الإيمان. ولهذا فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم ومهجهم. أبو بكر الصديق يأتي بكل ماله، يتبرع بكل ماله، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول: أبقيت لهم الله ورسوله. وعمر يأتي بشطر ماله، وأبو دجانة يجعل من ظهره ترسا يتقي السهام والرماح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو دجانة صاحب العصابة الحمراء حتى أصبح ظهره يعني مغرزا ومستقرا للسهام والرماح وهو لا يبالي. أم عمار المازنية تقطع ذراعيها وهي تقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما التفت يمينا ولا شمالا لرأيتهم يقاتلون دوني، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فقالت أم عمارة بعد أن قطع ذراعيها: لا أبالي بعد اليوم ما أصابني، بعد أن دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون من رفقائه في الجنة. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست دعوة أيها الإخوة ندعيها، وليست يافة نرفعها، ولا مناسبة. ونحن الآن نعيش ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالناس تظن أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام بأن نقوم ونتمايل ونحدث طقوسا وأشياء قد تكون مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظن أن هذه المحبة، المحبة الرسول صلى الله عليه وسلم الفعلية، هي أن نحيي سنته، أن نحيي شرعه، أن نتحاكم إلى شريعته صلى الله عليه وسلم، أن نعظم في بيوتنا وفي أسواقنا وفي أعمالنا أن نتحاكم إليه صلى الله عليه وسلم، إلى سنته فيما نقول وفيما نفعل وفيما نذر، يعني فيما نترك. فقد جاء قوم زعموا حب الله، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زاعمين حب الله، قالوا يا رسول الله إننا نحب ربنا. فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا من تزعمون حب الله، إن كنتم صادقين في هذه الدعوة فعليكم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسبيل والطريق إلى محبة الله من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم إمامك وأمامك، لا تتخطاه، لا تتخطاه ولا تتقدم عليه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، لأنه هو أسوتك وهو قدوتك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولهذا في عندنا شيء اسمه في شرعنا اتباع، وفي شيء يناقض ويخالف اسمه ابتداع. الاتباع، الاتباع أن تقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، لأنك أنت مسلم، اسمك مسلم يعني مستسلم لأوامر الله ولشرع الله ولدين الله. والله عز وجل أمرك وعلق فلاحك ونجاحك في الدنيا والآخرة على اتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر الفاروق يقرأ صحيفة من التوراة تغير لونه، تغير لونه وقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، يعني متحيرون، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فعمر رضي الله عنه يعني ألقى هذه الصحيفة واستغفر الله واعتذر إلى رسول الله، مع أن عمر رضي الله لم يشك في الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد من عمر أن يشتغل بالتوراة والإنجيل ويترك القرآن، ولا زال القرآن يتنزل. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. وبعض الناس ممن ينتسبون إلى هذه الأمة يزعمون أن الخضر حي وأنه يحضر بعض المواسم. كيف الخضر حي ولم يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين كان الخضر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض؟ لو كان الخضر حيا لكان في الصفوف الأولى، لأن الله لا يقبل منه عدلا صرفا ولا عدلا إذا لم يكن مع محمد صلى الله عليه وسلم. الخضر مات وشبع موت كما يقال، وهذه من الخرافات أن الخضر حي وأنه يحضر المجالس ويحضر الموالد، كل هذه من الخرافات. كيف يكون الخضر لا يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ وموسى الذي هو أفضل من الخضر نبي بني إسرائيل يقول عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا لوسعه ما وسعه إلا اتباعه. فلهذا لا يوجد على وجه الأرض، لا يوجد على وجه الأرض إنسان مهما بلغ في الصلاح والتقى يستطيع أن يزعم أنه يستغني عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين أو مثقال ذرة. أما كون الخضر عليه السلام خالف موسى عليه السلام، فالخضر نبي مستقل وموسى نبي بني إسرائيل، وكان في الزمان القديم يكون في الوقت الواحد أكثر من نبي، وكل واحد مرسل بمهمة ورسالة، لكن بعد أن ختم الله عز وجل الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أحد أن يزعم أنه نبي أو رسول، ولا يستطيع أحد أن يزعم أنه يخرج قيد أنملة عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سيكون بعد 30 كذابا كل يدعي النبوة، ألا لا نبي بعد. فحينما يزعم بعض الناس ممن يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتدون بهدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه بعضهم يستطيع أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما خرج الخضر عن شريعة موسى، نقول لهم قفوا، هذا كان جائز للخضر وجائز أن يخالف موسى، لأن الخضر نبي مستقل يوحى إليه كما قال موسى له للخضر، قال: أنت على علم من الله علمك ولا أعلم، وأنا على علم من الله علمني لا تعلم. وكان الخضر يعني في ذاك الزمان يوحى إليه وحي خاص وعلمناه بالذين علمه، من ذا الذي يزعم الآن أن الله علمه علما يخالف علم محمد صلى الله عليه وسلم وعلم الكتاب وعلم السنة؟ لهذا من هذا من أكبر الضلال، إنك تجد بعض المسلمين يعتقد أن الشريعة فيها ظاهر وفيها باطن وفي شريعة وفي حقيقة، وإنه الولي في مقام لا يدرك نبي مقرب مرسل ولا ملك مقرب، حاشا لله. حتى قال قائلهم: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، عياذا بالله. ولهذا يجيزون هؤلاء لأنفسهم إنهم يخالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما أحدهم لا يشهد الجمعة الجماعة أو الجمعة فتنكر عليه، يقول لك: لا يا أخي لا تنكر عليه، هذا من أهل الخطوة، هذا يصلي في الحرم المكي، أنت تصلي هنا 27 درجة صلاة وهو يصلي 100,000 صلاة، لكن أنت لا تراه، لأن في ناس يعتقدوا أن هناك ناس عندهم خوارق وأنه من أهل الخطوة، وأنه في ناس من هذه الأمة إذا نظر هكذا إلى اللوح المحفوظ قرأ ما رقم في اللوح المحفوظ ما كان وما سيكون، وهذا كله كذب وافتراء على الله. إذا كان سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا أدري ما الله فاعل بي، إذا كان سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يقول لما قالت جارية كانت تضرب بالدفت وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لها: لا يعلم الغيب إلا الله، دعي ما تقولين، لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. قال الله تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا بوحي الله، ولو كان يعلم الغيب كان علم ببراءة زوجته من تهمة المنافقين حينما رموها بالزنا، بقي شهرا عليه السلام وهو حائرا مضطربا ينتظر خبر السماء. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كان يأتي السائل يقول له: انتظرني حتى يأتي جبريل. فإذا هذا من الغلو أيها الإخوة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، نهى عن المغالاة، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فعندنا الاتباع أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا علما وعملا، وأنك لا تزيد على شرع أبدا شيئا فوق شرعه، تصلي كما صلى وتصوم كما صام وتحج كما حج، تصلي كما صلى أخذا من قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وتحج كما حج لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسكه. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج يقول لابن عباس ابن عمي: هلما التقط لي الحصى واجعلها كحصى الخلف أو الخلف. حصى الخلف هذه حصى بمقدار حبة الحمص، وكانوا يضعونها بين أصابعهم هكذا وينقف بعضهم بعض، فقد تسبب فقي عين أحد أو كسر سنه، فنهاهم عن الخلف، نهاهم عن الخلف، يعني إنه الواحد يضع حصى وينقف أخوه هكذا ممكن تأذيه، فنهاهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: اذهب التقط لي الحصى مشان رمي جمرة العقبة الكبرى في الحي، واجعلها كحصى الخلف، يعني اللي بحجم حبة الحمص، ومن غير تشبيه بحجم البعرة، بعرة الخروف، لكن تشبيه بحبة الحمص أولى. فجاء ابن عباس بسبع حصيات وأعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام كما أمره، فحملها النبي عليه وضعها في كفه ورفعها، وأمامه جمع هائل من الصحابة، أمامه بين يديه نحو 70,000 من الصحابة، كل من حج معه. طبعا مش كل 70,000 راح يبصروا ما في كفه صلى الله عليه وسلم، لأنه راح يكون موج هائل من الناس. لما يكون بين يديك 70,000 ترفع شيء بهذا الصغر، قد يرى بعضهم وقد لا يرى بعضهم، قد يبلغ بعضهم الآخر. ومن هنا نكذب أكذوبة أحمد الرفاعي اللي زعم أنه زار المدينة المنورة وقال أبياتا من الشعر، قال: وحالة البعد روحي كنت أرسلها، لما كنت يا رسول الله بعيد كنت أرسل روحي إليك، وها هي دولة الأشباح قد حضرت. دولة الأشباح يعني أنا شبح، أنا لا شيء، أنا حضرت بنفسي، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. قال: خرج كف النبي عليه الصلاة والسلام يده طاهرة المباركة، فانكب عليها تقبيلا من الحجرة النبوية أمام 30,000 أو 40,000. هذه كذبة يعني لا يمكن أن يصدقها الأطفال، لأن هذا لا يمكن أن يكون، لأن الصحابة ما حصلت لهم هذه الكرامة حتى تحصل لهذا الرجل المتأخر. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع السبع حصيات وقال: أيها الناس بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو. أيها الناس، أيها الحجاج، لا تغلوا في دينكم. هل سمع أكثر الحجاج هذه الوصية؟ هل عمل حجاج بيت الله بهذه الوصية؟ إلا من رحم الله. فنحن رأينا حجاج يضربون الجمر بقوارير الماء، ورأينا حجاج يضربون بالنعال، ورأينا حجاج يضربون بحجارة كبيرة حتى شدوا رؤوس إخوانهم، هذا هو ورأينا حجاج يرمون بالخشب وبالتنك، هذا هو الغلو. فالرسول يحذرنا من الغلو، يحذرنا من تجاوز القدر المشروع. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الأضحى رأى أناس قد ذبحوا قبل الصلاة، الله يقول: فصل لربك وانحر. السنة إنك تنحر بعد أن تصلي صلاة الأضحى. طيب من ذبح قبل الصلاة إيش حكم أضحيته؟ نقول له: يلا مشي، هو ما عنده غيره. وإن الترقيع ديننا ما في ترقيع. قال: من كان ذبح قبل الصلاة فهو لحم قدمه لأهله، ومن كان ذبح بعد الصلاة فتقبل الله نسكه وتقبل الله منه. العبادات أيها الإخوة لا يجوز تأخيرها أو تقديمها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والدين إخواني ما هو أثاث بيت أغير وبدل وحط ديكور والعب فيه، دين شيء مقدس، الدين شيء مقدس لا يجوز أن أعبث فيه وأنا تلاعب في الدين، لأن الدين هذا دين الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام، وإلا أصابنا ما أصاب بني إسرائيل واليهود. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فالدين شيء مقدس لا يجوز أن تعبث فيه وأن تغير فيه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا يجب أن نكون وقافين عند حدود الله وعند شرع الله، نقف حيث أوقفنا الله، ولا نزيد على شرع الله وعلى دين الله شيئا من تلقاء أنفسنا. لأن من ابتدع كما قال الإمام مالك، وأنا أكثر الاستشهاد بالإمام مالك لأنه إمام عظيم وصاحب سنة، وكان هذا الإمام تشد إليه الرحال. يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة يراها بزعمه، فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. هل زعم بلسان القال أم بلسان الحال؟ لو زعم بلسان القال لكفر، لأنه اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيانة، واتهام النبي عليه الصلاة والسلام بالتقصير فضلاً عن الخيانة كفر. إنما زعم بلسان الحال بأفعاله بأعماله. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا إن شئتم قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الله أكبر. يعني الدين الذي يخالف ما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدين، ولسنا مأمورين به، ولا يجوز أن نتقرب إلى الله به، لأن هذا ليس الدين الذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم قال تتمة الحديث: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. يا من تريدون استئناف الحياة الإسلامية، يا من تريدون إقامة دين الله وشرع الله، اعلموا أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. صلح أول هذه الأمة بإخلاص الدين لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلح آخر أول هذه الأمة بالتوحيد والوحدة على التوحيد، توحيد واتحاد على كلمة التوحيد. فكل من ينشد أن يرد الأمة إلى دينها فيتجاوز قول الإمام مالك، فلن يزيد الأمة إلا خبالة، ولن يزيد الأمة إلا تفرقا وتشتتا. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، وكل مبتدع في دين الله يستحسن بدعته. فقد زعم، وقلنا زعم بلسان الحال لأنه لا أحد يجرؤ ويزعم ويتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة ويبقى له علاقة بالإسلام، بل يخرج من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة: اقرأوا إن شئتم قول الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ، يعني يوم أن نزلت هذه الآية على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالآن نحن نعيش غربة الدين وغربة الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ من هم الغرباء؟ قال: قوم صالحون قليلون، في قوم سوء كثيرون، من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، يعني يحيون السنن. وهذا الذي يحيي السنن يجب أن نأخذ بيده لا نأخذ على يده، ويجب أن نشكره، ويجب أن نغبطه ولا نغمطه، ويجب أن نشجعه، لأنه يريد أن يحيي السنن الميتة التي أماتها الناس. والذي يحيي السنن الميتة هذا له طوبى، أي الحياة الطيبة في الجنة. وقيل إن طوبى هي شجرة في الجنة، يعني يسير الراكب 100 عام ما يقطعها، ما يقطع أغصانها وفروعها، يعني من الضخامة، بحيث إنها 100 عام يسير الراكب على الجواد السريع المضمر يعني المهيأ، 100 سنة ما يقطعها. تخرج من أكمامها ثياب أهل الجنة. هذه الشجرة لمن أحيا السنن الميتة، السنن التي أماتها الناس، السنن التي هجرها الناس. وهذا شرف عظيم أن تكون واحد من هؤلاء الغرباء. ولهذا إخواني حرم الإسلام الابتداع في الدين والبدعة، كما عرفها العلماء، هي كل حدث في الدين، يعني كل زيادة في الدين لم يقم عليها دليل شرعي، أو كل زيادة في الدين لم يأذن بها رب العالمين ولم يأتي بها الصادق الأمين. كل زيادة في الدين تتقرب بها إلى الله، تزعم أنها حسنة وتزعم أنك تتقرب بها إلى الله، ولم يقم عليها دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل سلف الأمة من الصحابة والتابعين، فهذه بدعة ضلالة، وهذه داخلة ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وداخلة في قول الإمام مالك: كل بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة. داخلة في قول ابن مسعود: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وإن استحسنها الناس، لأن الناس ليسوا حكاما على شرع الله، وليس لهم من يستحسن من تلقاء أنفسهم، فيفعل أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. أبو موسى الأشعري صحابي جليل وعالم من علماء الصحابة، لكن هناك من هو أعلم منه فيذهب إلى بيت الأعلم، يأتي إلى باب بيت ابن مسعود، عبد الله بن مسعود اللي هو من كبار علماء الصحابة، فيقرع باب بيته ويخرج إليه يقول: يا أبا عبد الرحمن، لقد دخلت المسجد آنفا، مسجد في الكوفة، لأن ابن مسعود كان في الكوفة، فرأيت شيئا أنكرته، والله ما رأيت إلا خير، رأيت شيء أنكرته، ما رأيت أنا يعني شيء يعني في الظاهر حرام. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت قوما جاني يجلسون حلقا حلقا، يعني هنا حلقة هناك حلقة هناك حلقة هناك حلقة، حلقات، وفي كل حلقة شيخ يعني يترأس هذه الحلقة، وأمامه كوم من الحصى، في هذه الحلقة في الوسط كوم حصى، وهذا الشيخ يقول لمن معه في الحلقة: سبحوا 100، سبحان الله سبحان الله سبحان، كل واحد يأخذ 100 حصى إلى جهته، احمدوا 100، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كبروا 100، هللوا 100. قال له: ماذا قلت؟ ماذا قلت لهم؟ قال: لم أقل لهم شيئا، يعني انتظار رأيك وأمرك. قال: هل لا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت أن لا يضيع من حسناتهم شيئا؟ قال: والله لم أقل لهم شيئا. فقال له: هيا بنا. فذهب إليهم ابن مسعود، وقف على الحلقات: السلام عليكم. قالوا: عليك السلام. عرفوا يا أبا عبد الرحمن رحمة الله وبركاته. قال: ما الذي أراكم تصنعون يا أمة محمد؟ ما الذي أراكم تصنعون يا أمة محمد؟ قال: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قال: هل عددتم سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا؟ ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد؟ إما أن تكونوا، قال: ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب رسول الله متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل بعد، تبل بعد، وهذه آنية لم تكسر، يعني لسه الرسول عليه الصلاة والسلام آثار باقية، يعني على طول صرتوا تغيروا وتبدلوا. إما أن تكونوا على سنة أهدى من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكونوا قد افتتحتم باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. فقال لهم: وكم من مريد للخير لن يصيبه. مش كل واحد يتمنى الخير يصيب الخير، كثيرون يزعمون أنهم على الخير ولكنهم على غير هدى، كثيرون يزعمون أنهم على الصراط المستقيم وهم على سبل الشيطان الرجيم. ثم قال لهم: والذي نفسي بيده، إما أن تكونوا على سنة هي أهدى من سنة محمد، أو تكونوا قد افتتحتم باب ضلالة. فلما قالوا: ما أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أقوام يحقر أحدنا صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يشير إلى الخوارج، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأيم الله إني لأظن عامتكم منهم. وانظروا إلى فراسة ابن مسعود كيف تحققت. يقول راوي هذا الأثر: لقد رأيت عامة أولئك أصحاب الحلق يناجزوننا، يعني يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج، لأنهم أصروا على بدعتهم، لأن النار العظيمة بيكون سببها شرارة، والشرارة بتولد نار متأججة، والإنسان إذا أوغل بالانحراف وأصر على الانحراف والضلال ولم يسمع كلام العلماء فإنه لا زال الشيطان يذهب به بعيدا حتى يخرج عياذا بالله من الإسلام. لك الحق أن تسأل من هم الخوارج. الخوارج فرقة مارقة في الإسلام، خارجة تستحل دماء المسلمين، وفي منها فلول بقايا في زماننا، يقتلون الناس بالجملة ولا يفرقون بين طفل وكبير وصغير، لأنه يعني لسان حالهم يقول: ولا يلد إلا فاجرا كفارا، فيستبيحون الدماء وهم غلاة، ليسوا فقهاء ولا علماء، حدثاء أسنان، سفهاء أحلام كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال عنهم: كلاب النار، إذا مرضوا فلا تعودوه، وإذا ماتوا فلا تمشوا في جنائزه. وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وسوء. هؤلاء الخوارج أوجبوا على المرأة الحائض أن تقضي ما فاتها من صلوات، يعني إذا كانت نفاس 40 يوم نفست فعليها أن تقضي 200 فرض، واجب عليها حتمي. طب هل أوجب الله عليها ذلك؟ الجواب لا. إذن كيف أوجبتم عليها ما لم يوجبه الله عليها؟ وخلدوا مرتكب الكبيرة في النار. أي واحد بيرتكب كبيرة، لو واحد اغتاب واحد خلاص هذا مخلد في نار جهنم. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في التحذير منه ووجوب البراءة منه. فهؤلاء لما ابتدعوا هذه البدعة، طيب واحد يقول لك: طب كيف ابن مسعود ينكر عليهم الذكر؟ يا أخي، ابن مسعود ما أنكر عليهم ذكر الله، أنكر عليهم الهيئة، وأنكر عليهم يعني أن هذه الطريقة غير المعهودة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الصحابة. فالآن كل إنسان، وهذا يسموها يعني هذا التوسع في الاستحسان هو اللي بيأدي بالإنسان إنه يعني يبتدع في دين الله. أريد إخواني أن أختم هذه المحاضرة وأقول لله التوفيق، إنه لن تقوم لهذه الأمة قائمة ولن تفلح ولن تنجح إلا باتباع هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والقيام على شريعته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أعدائه، وأن تجعل هذا الدين في المرتبة الأولى في الأولوية، أن تعطي هذا الدين الأولوية. شعارها كما قال الصديق رضي الله عنه: أينقص الدين وأنا حي؟ فيما أوردنا من أدلة قرآنية وأدلة حديثية وآثار، كل ذلك يدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة الابتداع، أي الزيادة في الدين من غير إذن رب العالمين ولا هدي سيد المرسلين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال الصحابة: ومن يأبى يا رسول الله؟ هل أحد يأبى دخول الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فإذا كل مبتدع في دين الله، كل عاصي لهدي رسول الله، كل عاصي لله ورسوله، هو يأبى دخول الجنة، لأن دخول الجنة لا يكون لأهل المعصي، لأهل المعاصي. دخول الجنة يكون لأهل الطاعات، لأن من أطاع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فمقصودنا من هذه المحاضرة الحث على محبة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطلا، وأن علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع شرعه واتباع هديه وتطبيق سنته، ولو خالفت أهواء الناس ولو خالفت عادات الناس، وبذلك يكون لنا الأجر والثواب، ويكون لنا ونحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم ونكون من شفعائه، لأن الله عز وجل لا يشفع، لأن الله عز وجل لا يشفع نبيه صلى الله عليه وسلم في من أشرك بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصل لأهل البدع وأهل الأهواء وأهل الضلال. إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من أهل الاتباع، وأن يجنبنا الابتداع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. سنترك الأسئلة للمحاضرة التالية بعد صلاة المغرب إن شاء الله.